لا يوقفون أبدا. الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله يقول العام يغلب ألف من هؤلاء، يقول العام واحد بواحد لا تفكر أبدا أنهم يأتون حجة عقلية يتوقف فيها الإنسان أبدا، وهي مخالفة للحق، لأن نعلم من علم اليقين أن الدين الإسلامي لا يخالف العقل، ولا أنه مر عليه الشيخ الإسلام درء تعارض العقل والنقل، وأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح أبدا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.